إن كان في رده صح وي عنا إننا بشر من التراب وهذا الحسن روحاني. أو فابتغي فلكا تأويله ملكا لم يتخذ شركا في العالم الفاني.